قال العلامة الألباني رحمه الله: القيام إلى الركعة الثالثة ثم الرابعة. قال: ثم كان صلى الله عليه وسلم ينهض إلى الركعة الثالثة مكبرا، أن يقول الله أكبر عند أن يقوم. وهذا عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. وأمر به المسيء صلاته في قوله: ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسيدة، كما تقدم، وهو الدفاع ابن رافع الزرقي، وأيضا في المتفق عليه عن أبي هريرة: ثم اصنع ذلك في صلاتك كلها، عند قوله كما تقدم عن رفاعة بن رافع، وفي المتفق عليه عن أبي هريرة: ثم اصنع ذلك في صلاتك كلها. قال: وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام من القعدة كبر ثم قام، يعني القعدة جلسة الاستراحة أو قعدة التشهد. وهذا الحديث عن أبي هريرة، وخرجه الألباني في الصحيح أيضا. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا، يعني إذا قام من الركعة من الجلسة أو القعدة إلى الركعة الثالثة يرفع يديه أحيانا، وتقدمت هذه المسألة في موضعين. وكان إذا أراد القيام إلى الركعة الرابعة قال: الله أكبر، وأمر به المسيء صلاته كما تقدم آنفا، يعني قريبا الرفاعة. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا، تقدم أيضا في ما مضى قبله. قال: ثم كان يستوي قاعدا على رجله اليسرى معتدلا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، ثم يقوم معتمدا على الأرض. هذا من حديث مالك بن الحويرث عند البخاري وأبي داود. وكان يعجن يعتمد على يديه إذا قام، وهذا الحديث عن ابن عمر، وقد تقدم حديث العجن، وأن فيه كلاما حسنه الألباني وفيه كلام أهل العلم. وكان يقرأ في كل من الركعتين الفاتحة، أي الركعة الثالثة والرابعة، وأمر بذلك المسيء صلاته. وكان ربما أضاف إليهما في صلاة الظهر بضع آيات كما سبق بيانه في القراءة في صلاة الظهر. تقدم الكلام على المسألة هناك، وفي المسألة حديث أبي قتادة وأبي سعيد. تقدم الكلام على المسألة هناك، أي في صلاة الظهر، في القراءة في صلاة الظهر، وفي المسألة حديث أبي قتادة وأبي سعيد، حديث أبي سعيد في مسلم وحديث قتادة بقتادة متفق عليه. قال: القنوت في الصلوات الخمس للنازلة. وقوله القنوت في الصلوات الخمس للنازلة، قال الصنعاني رحمه الله في سبل السلام: قال بعض العلماء: يسن القنوت في النوازل، فيدعو بما يناسب الحادثة. وإذا عرفت هذا فالقول بأنه يسن في النوازل قول حسن، يستأنس بما فعله صلى الله عليه وسلم في دعائه على أولئك الأحياء من العرب. وإنه قد يقال نزل به صلى الله عليه وسلم حوادث في دعائه على أولئك الأحياء من العرب، وإنه قد يقال نزل به صلى الله عليه وسلم حوادث كحصار الخندق وغيره، ولم يروى أنه قنت فيه. يعني الآن هنا إشكال، قنت رسول الله في مواطن ونقول هذه سنة، لكن هناك حوادث حصلت مثل حصار الخندق، حصار عظيم شديد، ولم يقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولم يروى أنه قنت فيه، ولعله يقال الترك لبيان الجواز، يعني ترك لبيان جواز ذلك. وقال العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: لكن الذي أرى في هذه المسألة أن نقتصر على أمر ولي الأمر، فإن أمر بالقنوت قنتنا، وإن سكت سكتنا، ولنا ولله الحمد مكان آخر بالصلاة ندعو فيه، وهو السجود والتشهد، وهذا فيه خير وبركة. ثم قال: لكن لو قنت المنفرد لم ننكر عليه، لأنه لم يخالف الجماعة، انتهى. وهذا من الشيخ رحمه الله يتماشى إذا كان البلاء مثلا أو الحادثة نزلت على البلد، أما إذا كانت على قرى ومناطق خاصة فلهم أن يقنتون لأنها سنة، لا سيما إذا أفتى أهل العلم بأنها نازلة يكون فيها القنوت. قال: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت. وقوله قنت، قال في الحاشية: القنوت يطلق على معان، والمراد به هنا الدعاء في الصلاة في مكان مخصوص من القيام، يعني بعد الركوع. قنت في الركعة الأخيرة بعد الركوع. قوله بعد الركوع، قال الشيخ الألباني رحمه الله فيه أن السنة في قنوت النازلة أنه بعد الركوع، وعليه الخلفاء الراشدون، وبه قال مالك والشافعي وإسحاق، وهو اختيار المروزي، وهو الحق، يعني ماذا وإسحاق تقول كما في المجموع، وهو اختيار المروزي كما في المجموع للنووي، وهو اختيار المروزي وهو الحق، يعني وهو الصحيح. قلت: وهو قول الجمهور، انتهى كلامه. قلت: وهو قول الجمهور، أي هذا القول قول الجمهور. قال: إذا قال سمع الله لمن حمد: اللهم ربنا لك الحمد، هذا رواه البخاري وأحمد عن أبي هريرة، وكان يجهر بدعائه، وكان يجهر بدعائه ويرفع يديه عن أنس بن مالك رضي الله عنه، ويؤمن من خلفه عن ابن عباس، هذا الحديث عن ابن عباس، وكان يقنت في الصلوات الخمس كلها، وهذا أيضا عن ابن عباس، لكنه كان لا يقنت فيها إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم، هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه. فربما قال: اللهم انجي الوليد بن الوليد وسلم بن هشام وعياش بن أبي ربيعة، يعني هذا يدعو لقوم بالنجاة. اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها سنين كسن يوسف، اللهم العل لحيان ورعلا وذكوان وعصي عصت الله ورسوله، وهذا دعاء على قوم. وهذا الحديث عن خفاف بن إيماء، يعني هذا فيه دعاء اللهم انجي الوليد، وعن أبي هريرة أيضا، وهو الدعاء على قوم. ثم كان يقول إذا فرغ من القنوت: الله أكبر، فيسجد، وهذا أخرجه النسائي كما في الحاشية، وهو عن أبي هريرة. ثم كان يقول إذا فرغ من القنوت: الله أكبر، فيسجد.